يا مساء الورد، يا مساء الهنا، معاكم أنا منار يحيى من برنامجكم من وإلى الواقع على راديو هافل. أوقات كتير جدا بتعمل حاجة أنت عارف إن هي كويسة وهي صح، بتعملها لوجه الله. ساعات بتلاقي كلمة شكرا، وأوقات أكتر ما بتلاقيش كلمة شكرا، وأحيانا ما حدش بيقدرك على اللي بتعمله، ما بتلاقيش تقدير. فهل ربنا سبحانه وتعالى هينسى المعروف اللي أنت بتعمله؟ تعالوا نشوف مع بعض المعروف اللي احنا بنعمله هنلاقيه ولا هيطير كده مع الريح. واحد بيقول كل ليلة لما بكون راجع من الشغل برجع متأخر شوية، بلاقي قطط كتير بتعمل أصوات بقى اللي هي شكلها جعانة جدا، فعدي مثلا على السوبر ماركت أقول لو سمحت عايزة علبة تونة، وافتح لها علبة التونة دي وحطها على الأرض وامشي. أوقات تانية أكون راجع ما معيش فلوس تكمل أجيب علبة تونة، أجيب علبة زبادي وافتحها وحطها لهم على الأرض وبعدين إيه أمشي. كل ليلة على الحال ده، إما زبادي إما تونة على حسب الإمكانيات المتاحة عندي والفلوس اللي فاضة معايا. في ليلة من الليالي كنت متأخر قوي، بس ما شفتش القطط دي موجودة، بس استنيتهم شوية برضو ما ظهروش، بس روحت اشتريت علبة التونة وفتحتها إلا لقيت القطط دي جاية وبتاكل منها. كنت فرحان قوي كأني كنت مستني حد من صحابي بعد تأخر نص ساعة مثلا. بعد كده مشيت، فقبل ما وصل للبيت يعني أنا بمشي بركب، بعدين قبل ما وصل للبيت جالي تليفون إن والدتي تعبانة ولازم تروح المستشفى أو تقريبا وصلوها المستشفى. رحت جري على المستشفى، قالوا إن والدتي محتاجة علاج وهو مش موجود أصلا في السوق، يعني حطوها على الأجهزة لحين إنهم يتوصلوا لأي دواء أو أي علاج يعني يظبط الحالة اللي هي فيها وتبقى كويسة. فدخلت في غيبوبة. لما دخلت في غيبوبة بعد 48 ساعة والدتي لما فاقت، طبعا الدكاترة مش عملوا لها أي حاجة والعلاج لسه مش توصلوا له أصلا، مش لاقيينه في البلد. فبعدين الدكاترة استغربوا يعني الست دي فاقت إزاي وبقت كويسة ما بتشكيش من أي حاجة. قالت إن هي كان وهي أثناء الغيبوبة دي جات لها قطة ومعها أولادها وفضلوا يلفوا حوالين منها ويشربوها لبن. فابنها بص باندهاش، طبعا الدكاترة قالوا دي ست كبيرة وشكلها بتخلف ما فيش مشكلة، لكن ابنها الوحيد اللي كان عارف إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. هو عمل كده مع القطط بس ربنا سبحانه وتعالى نجل والدته. كان في ست كده عجوزة كانت بتعمل عيش، يعني بتعمل خبز، بس من يوم ما ابنها سافر قررت الست ديت ان هي هتصنع الخبز لأسرتها، وكل يوم تصنع رغيف خبز لعابر سبيل جائع وتضع الرغيف الإضافي على شرفة النافذة ليأخذه أي فقير يمر. وفي كل يوم كان يمر رجل فقير أحدب يأخذ الرغيف، وبدلا من إظهار امتنانه لأهل البيت كان يدمدم بالقول الشهير الشر الذي تقدمه يبقى معك والخير الذي تقدمه يعود إليك. ويبقى الرجل كل يوم يمر ويدمدم بنفس الكلام الشر الذي تقدمه يبقى معك والخير الذي تقدمه يعود إليك. المرأة العجوز شعرت بالاستفزاز لأن الرجل لم يظهر العرفان لها. وفي إحدى الأيام مر هذا الأحدب وهو يردد جملته الشهيرة، فقالت المرأة ماذا يقصد بذلك؟ وفي إحدى الأيام ضمرت العجوز بنفسها وقررت أن تتخلص منه عن طريق إضافة بعض السم إلى رغيف الخبز الذي صنعته له، وكانت على وشك وضعه في النافذة، لكن بدأت يداها في الارتجاف. ما هذا الذي أفعله؟ قالت لنفسها فورا وهي تلقي بالرغيف ليحترق في النار، ثم قامت بصنع رغيف خبز آخر واحد غير اللي هي وضعت فيه السم ووضعته على النافذة. وكما هي العادة جاء الأحدب وأخذ الرغيف وهو يدمدم الشر الذي تقدمه يبقى معك والخير الذي تقدمه يعود إليك، وانصرف إلى سبيله وهو غير مدرك للصراع المستمر في عقل المرأة. كانت العجوز كل يوم تصنع فيه الخبز، كانت تقوم بالدعاء لولدها الذي غاب بعيدا وطويلا بحثا عن مستقبله، ولسنوات عديدة لم تصلها أي أنباء عنه، وكانت دائمة الدعاء بعودته لها سالما. وفي ذلك اليوم الذي تخلصت فيه من رغيف الخبز المسموم دق باب البيت مساء، وحينما فتحته وجدت لدهشتها ابنها واقفا بالباب. كان شاحبا متعبا وملابسه شبه ممزقة، وكان جائعا ومرهقا، وبمجرد رؤيته لأمه قال: إنها لمعجزة وجودي هنا على مسافة أميال من هنا. كنت مجهدا ومتعبا وأشعر بالإعياء لدرجة الانهيار في الطريق، وكدت أن أموت لولا مرور رجل أحدب بي، ورجوته أن يعطيني أي طعام معه، وكان الرجل طيبا أعطاني يعني رغيف خبز كامل لآكله، وتقريبا هذا هو الذي كان معه. وأثناء إعطائه لي قال أن هذا هو طعامه كل يوم، واليوم سيعطيه لي لأن حاجتي أكبر بكثير من حاجته. وما أن سمعت الأم كلام ولدها خرت على الأرض من الانهيار والخوف، فتذكرت رغيف الخبز المسموم الذي صنعته للأحدب، فصدمت أن هذا الرغيف كان لولدها الذي غاب عنها سنوات. فعلمت لحظتها ما قصده الأحدب، وأن الشر الذي تقدمه يبقى معك والخير الذي تقدمه يعود إليك. المغزى من القصة: افعل الخير ولا تتوقف عن فعله حتى ولو لم يكن هناك تقدير في وقته الحالي، لأنه في يوم من الأيام سوف تتم مجازاتك على أفعالك الجيدة التي قمت بها في هذا العالم، كما أن صبرك على الأذى وأعمال الشر بالتأكيد ستعود عليك يوما ما بالخير، وسوف ينصرك على من ظلمك. وأقل ما يمكن أن تحصل عليه حسناته التي ستذهب إليك، وسيئاتك التي ستدخل حسابه يوم القيامة. من يفعل الخير لا يجب أن يتوقف عنده ولا ينتظر من صاحبه تقديم أو تقدير. أنت تفعل الخير لوجه الله تعالى وليس له. افعل الخير دائما، لا تتوقف عن فعل الخير طوال حياتك. افعل الخير حتى وإن لم تشكر، فعل الخير هو طريقك للجنة. افعل الخير ودائما ستجده. افعل الخير ولو حتى بكلمة، افعل الخير وارميه في البحر. هناك قصة رائعة أيضا، يذكر أن رجلا يسمى ابن جدعان تصدق بأحب ماله إليه، وكانت ناقة إلى جار فقير الحال له 7 بنات. فرح الجار الفقير فكان يشرب هو وبناته من لبنها، ولما جاء الصيف بجفافه وقحته تشققت الأرض. خرج ابن جدعان مع البدو يرتحلون يبحثون عن الماء والكلى في الدحول، وهي حفر في الأرض توصل إلى محابس مائية، وداخل إحداها قد يوجد الماء، فدخل في إحداها حصولا عن الماء ليشرب هو وأولاده. وانتظره أولاده 3 خارج الدحل، فضاع تحت الدحل هذا الرجل ولم يعرف الخروج. انتظر ابناه يوما يومين 3 يأسوا وذهبوا، وقالوا جميعا: لعل ثعبانا لدغه ومات، أو لعله تاه تحت الأرض وهلك. ذهبوا إلى البيت وقسموا الميراث، فقام أوسطهم وقال: أتذكرون هناك ناقة لأبي أعطاها لجارنا الذي عنده 7 بنات؟ هذه الناقة بها لبن كثير وخيرها كثير، هيا بنا لنأخذها من هذا الجور. فلما ذهبوا إليه: أعد لنا الناقة خير لك، وخذ هذا الجمل. عايزين يعملوا بدل، يأخذوا الناقة ويعطوه جمل. قال: أشكوكم إلى أبيكم. قالوا: اشك إليه فإنه قد مات. قال: مات؟ كيف مات؟ وما لي لا أدري. قالوا: دخل دحلا في الصحراء ولم يخرج. قال: اذهبوا بي إلى هذا الدحل ثم خذوا الناقة وافعلوا ما شئتم، ولا أريد جملكم. فذهبوا به إلى المكان الذي دخل فيه صاحبه الوفي، وأحضر حبلا وأشعل شعلة ونزل يزحف حتى وصل إلى مكان يحبو فيه، وإذا به يسمع أنين الرجل، فوضع يده فإذا هو حي يتنفس بعد أسبوع من الضياع. حمله خارج الدحل وأعطاه التمر وسقاه، وحمله على ظهره وجاء به إلى داره، ودبت الحياة في الرجل من جديد وأولاده لا يعلمون. قال أخبرني بالله عليك أسبوعا تحت الأرض وأنت لم تمت. قال سأحدثك حديثا عجبا، بعد 3 أيام فقدت الأمل وسلمت أمري إلى الله، وإذا بي أحس بلبن يتدفق على لساني، فاعتدلت فإذا بإناء في الظلام لا أراه يقترب من فمي فأرتوي، ثم يذهب كل يوم 3 مرات، ولكن منذ يومين انقطع لا أدري ما سبب انقطاعه. يقول فقلت له لو تعلم سبب انقطاعه لتعجبت، ظن أولادك أنك مت، وسحبوا الناقة التي كان يسقيك الله منها. والمسلم في ظل صدقته وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. شكرا لحسن استماعكم، اعملوا الخير وما تستنوش شكرا من اي حد. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، ممكن تكون هتحصل معاك حادثة كبيرة بسبب خير انت عملته، ربنا ينجيك وتبقى سليم. قد تفقد عضو من أعضائك، ربنا ينجيك ويحصل مثلا كسر بسيط ويتعالج. ممكن تكون مكتوب لك إنك تموت في الحادثة ديت، بس بسبب خير كبير أنت عملته، وقفت جنب حد، كفلت يتيم، ربنا ينجيك ويبارك لك في عمرك أو يكتب لك عمر جديد. ما تستناش كلمة شكرا من حد، اعمل الخير والمي في البحر مسيره، في يوم من الأيام الموج هيرجعه لك تاني. وتأكد إن الناس إن نسوا الله لا ينسى، فاعمل الخير واستنى من ربنا بس الجزاء. واستنونا في حلقة جديدة من برنامجكم من وإلى الواقع على راديو هافا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.